لخارج مش من عنصر بيقولوا هنا ليس منا يعني ايه المرجع الذين يقولون بأنه لا يضر من المعصية لينظر لهذه النصوص المرجع عندهم الإيمان غير العمل العمل يدخل في الإيمان الإيمان قول وتصديق أو قول أو معرفة أو كذا على حسب فرق الإيه المرجع هذا الإيمان هذه اللي تحط فيها القول التصديق طبق عليه كده أنت مؤمن كامل الإيمان لو ناقص حاجة من الدين فكافر ده لا يقبل زيادة ولا نقص طبق إلى الثلاث هو ده الإيمان ده حصص الإيمان داخلها إيه تصديق وقول أو قول أو معرفة على حسب أقوالهم هم خلاص طبقنا دي نيجي إلى عمل حطه في الإيد دي خارج الإيمان تعصي تطيع كل ده لا فرق بين فاسق الأمة وصادق الأمة بين أي حاجة لا فرق في الإيمان اللي ما خلاص طبقنا عليه وحطنا خلاص ولهذا المرجع يقولون بالتفاضل في الأعمال لا الإيمان الإيمان ما يقعش فيه تفاضل ما خلاص ما يقبل لا زيادة مصر. ولهذا المرجع الخوارج المعتزلة كلهم يتفقون على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأن خلاص تحقيق واحد لا عد زود طاعة ولا بينقص معصية إنما الطاعات المعاصي نفس ولهذا خلي بالك المرجع وأعتقد أن المرجع بيقول مثلا إن اللي بيطيع ده ومواطن على الصلاة الخمسة وبيبات من الأعمال وإنما بيعملش عند الله واحد لا ده هما بيتفاضلوا بس التفاضل في الأعمال مش في الإيمان إحنا بنقول لها التفاضل في الإيمان على حسب الأعمال على حسب الصدق لأن الإيمان عندما افتح إيدك حط العمل كمان طبق بقى إيه يبقى بقى الإيمان قوله إيه وعد يبقى التفاضل هنا بقى انتبهتوا؟ نعم يفسرها إذا كان في القول ما يعرف كل شيء يفسر إذا كان في اشتباه يفسر نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرشام قد جميل قال ارسلنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو بن عبد الرحمن القاضي ها قال حدثنا محمد بن شبه بن حيان قال حدثنا ابن ابي حارث بن كلام عن سمية بن ابي طالب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليتمنا ومن رشام فليتمنا ولو حدثني يجب ان ايوب وقيمه ويوسف جميعا عن اسماعيل في ذاك الاحقار ايوب حدثني اسماعيل قال اقرا عليه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبره عين فادخل يده فيها فنالت اصابعه بلدا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال اخرجت السماء يا رسول الله قال أفلا يتعلم فوق الطعام كي يرام الناس الله أكبر الله شوف الإسلام العظيم سبحان الله إخلاص القوة العالية الذين يقولون الغرض على أخلاق أو على كذا أو على كذا هذه الأخلاق السامية إن كنت صادقا وصدقت السماء بغض النظر التصادق والتحايل والمثبت على كلا الأمرين النبي لم يقل له صادق ولا كاذب لكن أصابته السماء اجعل ما أصابته السماء المطر يعني اجعله فوق خلي الطماط المشهورة دي فوق خلي البضاعة المشهورة فوق خلي عربيتك وانت مثلا بتبيعها بدل ما تيجي على البرومة تديها مثلا لكيه ولا بتاع لا خليها بالبرومة بتاعتك زي ما هي وفي البلد خلي كل حاجة على ما هي عليه واطلب ما تريد من سعر أنا هذه العربية بوية عشان أبيعها بدل ما أبيعها بعشرين أبيعها بثلاثين هسيبها زي ما هي وبيعها بثلاثين إذا أردت لكن أوضح فليس منا من غشانا أبدا ولهذا الذين يقولون بأن الغش منه حلال ومنه حرام إذا كنت بتساوي بين اللجان مثلا ما عنده ده شيء لك كمان مثلك غيرك بيغشش غشش يا أخي المساواة في الظلم عدل قواعد يعني المساواة في الظلم ظلم ولا عدل خمس فصول واخد بالك